ولا نخشى أن يطلع علينا الناس ولا بحيك صدرنا بالمرة بدون ذلك المسألة صارت وخشيت أن يطلع عليه الناس من الناس الأخيار. شوف هذا الحديث قديش بالظاهر للشخص القارئ أو السامع مشي سهل جدا ما حاك في نفسك في صدرك بقول لك إنه ما أنك مرتاح صدرك لأله قلبك يعني وخشيت أن يطلع عليه الناس يقول لك الجاهل يعني الناس إنه ما يطلعوا عليه أي ناس الأخيار شو بعرفنا أنه الأخيار العلماء يفسرون الحديث فنعرف أن معناه الأخيار حتى الحديث اللي بحسب الظاهر عند كثير من الناس لفظ سهل وإنه واضح جدا في كثير من الأحيان ما بيكون مثل ما نعم بظنه إنه هذا واضح جدا لأي إنسان أكثر الناس ما بيعرف أكثر الناس لا يعرف لا خشيط أن يطلع عليه الناس معناه الأخيار إذا اطلعوا عليه أنكروه فإذا هو قبيح إذا هو منكر على وجه العادة أي شيء نعمله نحن ونعلم أن هذا الأمر إذا اطلع عليه الأخيار أنكروه لفتاته يعني ينكرون هذا الأمر فإذا هذا لماذا ينكرون أي شيء ينكر الأخيار ينكرون المنكرات ينكرون الاسم عم بيقول الرسول هذا هو الاسم صلى الله عليه وسلم فحتى مثل هذا منه واضح المعنى بالنسبة لأي إنسان يقرأ أو يسمع هذا الحديث وكثيرا ما يريده الناس فيما أظن بخلاف الموضع الذي ينبغي أن يقال فيه مثل لغوة اليمين يقول بعض الناس لغوة اليمين كل عبود الله والله وتقول له ما بيجوز تقول هيك إن هذا تحريف للفظ الجلالة يقول هذا لغو اليمين مش الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قايلين له إياها بعض المشايخ فإذا واحد سمع هذه الآية هل له أن يقدم على تفسيرها وعلى بيان معناها دون أن يكون تعلم ذلك من أهل العلم؟ لا ليس له ذلك له اليمين الحلف بلا إرادة اللي يقول والله بإرادة ما دخل في الحلف بلا إرادة والله تحريف للفظ الجلالة الله مثل إذا واحد اسمه عطاء الله شو يقولوا ببلادنا عنه؟ إذا قلت لفظ الجلالة عطاء الله لا يجوز أن يقال عطاء الله عطاء الله غير عطاء الله ما بيعود معناها صحيح هذه لفظة فاتنة أن الناس يقولوا عطاء الله ورام الله يقولوا ما يقولوا الله حتى اللي يقول لفظ الجلالة يقوم بشيل الهمزة فتصير المعنى فاتنة بسبب الجهل يقدم بعض الناس على هذا اليوم كان عندي شخص أخبرني قال لي رحت مرة بمنطقة الزريف وفت على المسجد اللي هوني لصلي العصر قال لي الشيخ اللي بالجامع بتبريز شيخ ونحن يوم منظرنا بنعرف يوم إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قال هذاك عم يدرس على دعمه عم يدرس لما شيخ أخانا دخل قال له إذا سمعنا واحد عم يصب الله ما من كفره هو عم يحكي موضوع ثاني بس شيخ أخونا فيك دخل لصلاة العصر قال لهم اللي قاعدين اذا شفنا واحد عم يسب الله ما بنكفره ما بنقول له انت كافر بنقول له ما بقى تقول هيك بس بيطلع باخينا اللي عم يصلي اي داعي دعا لهذا الامر الفاسد هو شيخ بلفه لقد لفته على راسه هذا الانسان شوفوا قديش ملعونين هدول الناس قديش هن ملاعين قديش هن خبثاء شفتوا الخبث الحقد هذا الحقد ضد الاسلام مش ضد شخصنا نحن هو الذي خسر والذي يتبعه يخسر هو يهلك ومن تبعه على هذا يكون هالكا شوف قديش نحن بنعمة بفضل الله انه نحن هذا الكلام الذي صغارنا يعرفونه اللي قبل 7 سنين بيعرفوا انه من كفر الله كفر ومن كفر عليه ان يتشهد هذا الشيخ بلفة ويدرس على زعمه بيعطي المواعظ قال له اللي بيسب الله ما من كفر من الذي هو يكون كافرا عند هذا الرجل وكيف سكت له الحاضرون كيف ساكتين اللي قاعدين هناك وعم يسمعون له هذا الكلام الفاسد اذا كان عنده من سب الله لا يقال عنه كافر ولا يكفره فاذا من هو الكافر من هو الكافر عنده اذا كان الذي يسب الله قال ما نكفره ولا نقول عنه كافر قال بس بنقول له ما بقى تقول هيك مثل هذاك اللي طلع على التلفزيون من مدة قال له أنا أكفر القول ولا أكفر القائل يا عجب عجب شو هالكلام كأنه واحد ما بيحكي لغة عربية قال له أنا أكفر القول